بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن تعريف الطلب وتعريف العرض، وكيف تتفاعل قوى العرض والطلب، وأثر هذا التفاعل في تخصيص الموارد الاقتصادية بين الاستخدامات المختلفة. حلقتنا اليوم هي الحلقة 11، وتهدف هذه الحلقة إلى أن يدرك الطالب أولا القانون العام للطلب، وثانيا أثر السعر في تمدد وانكماش الطلب، وثالثا أثر ظروف الطلب في زيادة الطلب أو نقصه. القانون العام للطلب. القانون العام للطلب يقول: كلما ارتفع سعر سلعة ما انخفضت الكميات المطلوبة أو الكمية المطلوبة منها. كلما ارتفع سعر سلعة ما انخفضت الكمية المطلوبة منها، مع افتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها. مع افتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها. كلما ارتفع السعر، كلما ارتفع سعر سلعة ما انخفضت الكمية المطلوبة منها، وكلما انخفض سعر سلعة ما زادت الكمية المطلوبة منها، مع افتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها. هذا القانون يوضح لنا طبيعة العلاقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة، بين السعر والكمية المطلوبة. فالعلاقة بين السعر والكمية المطلوبة هي علاقة عكسية، كما مر معنا في الملاحظات التي استخلصناها من جدول الطلب. ولكن هذا القانون يقول أن هذه العلاقة العكسية لا تصح إلا في ظل افتراض، وهو بقاء الأشياء الأخرى على حالها. يقول أن هناك عوامل أخرى مؤثرة، العلاقة العكسية لا تصدق، يعني هذه العلاقة العكسية لا تكون علاقة سليمة وصحيحة إلا إذا ظلت العوامل الأخرى، والعوامل الأخرى نسميها ظروف الطلب، إلا إذا ظلت ظروف الطلب التي هي العوامل الأخرى ثابتة. ربما تقول أنه أنا أرى في الواقع أنه هناك أسعار سلع تزيد ومع ذلك لا تقل الكمية المطلوبة منها. أوضح مثال أسعار النفط. في السنوات القليلة الماضية ارتفعت أسعار النفط حتى بلغ سعر برميل النفط إلى 140 دولار، ومع ذلك ما انخفضت الكميات المطلوبة من النفط. فأين فلماذا؟ هنا يأتي دور الظروف الطلب، العوامل الأخرى. فهذه العلاقة العكسية إذن وفق قانون الطلب، القانون العام للطلب، أن هذه العلاقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة لا تكون صحيحة أو لا تصدق إلا إذا ظلت ظروف الطلب باقية على حالها. هذا القانون له أيضا حالات استثنائية، يعني إذا كانت العلاقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة لا تصح إلا مع افتراض ثبات ظروف الطلب، بقاء الأشياء الأخرى على حالها، فأيضا هذه العلاقة العكسية لا تصح حتى إذا ظلت ظروف الطلب على حالها في بعض الأحوال. يعني هناك حالات استثنائية لا تصح فيها هذه العلاقة العكسية حتى وإن ظلت ظروف الطلب ثابتة. فما هي هذه الحالات الاستثنائية؟ من هذه الحالات الاستثنائية: أولا، إذا ارتفع سعر سلعة ما وتوقع الناس مزيدا من الارتفاع، أو انخفض سعرها وتوقع الناس مزيدا من الانخفاض. يعني مسألة التوقعات، نحن نعلم أن التوقعات لها دور كبير في قرارات المستهلكين والمنتجين على حد سواء. المنتج إذا توقع أن سلعة سيزداد الطلب عليها توجه لإنتاجها، وإذا توقع أن الطلب سينخفض عليها لم يتجه لإنتاجها. وكذلك المستهلك إذا توقع أن سعر السلعة سيزيد وهو يريد الحصول على شيء منها سعى إلى أن يحصل على ما يريده منها قبل الزيادة، وإذا توقع أن سعر السلعة سينخفض فإنه سيؤجل الاستهلاك إذا كان استهلاك ممكن تأجيله إلى أن ينخفض سعر هذه السلعة ويستهلكها. التوقعات لها دور كبير في صياغة قرارات المستهلكين والمنتجين، وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى شيء من هذا بقوله قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا ارتفع سعر السلعة ما وتوقع الناس مزيدا من الارتفاع. في الفترة الماضية يعني السنتين الماضيتين كانت أسعار الأرز ترتفع، يعني كان في حدود كيس الأرز الذي يزن حوالي 45 كيلو كانت أسعاره من 140-160، وارتفع حتى وصل إلى أكثر من 300 ريال. كان وهو يرتفع كان الناس يتوقعون مزيدا من الارتفاع، كان بعض الناس يتوقع أنه ممكن يصل إلى 500 ريال، وبالتالي قاموا بشراء كميات كبيرة من الأرز لتخزينها حتى إذا وصل ذيك الأسعار المرتفعة لا يحتاجون إلى شراء، يكون متوافر لديهم من الكميات ما يغنيهم عن الشراء. ولو توقع الناس مزيد من الانخفاض الآن بدأت دورة عكسية حتى بالنسبة للأرز، الناس ربما يتوقعون الآن أنه ينخفض انخفض وربما أن ينخفض أكثر فأكثر. فإذا توقع فريق من الناس هذا التوقع فإنه لا يشتري إلا لا يشتري كميات كبيرة، وإنما يشتري بقدر الحاجة ويؤجل الشراء إلى فترة الانخفاض. هذا المثل أيضا يصدق على أسعار الأسهم. في عام 2006 كانت أسعار الأسهم عالية جدا، وكان الناس يتوقعون أن الأسعار تزيد أكثر فأكثر. شركة مثلا صافولة وصلت 2000 ريال، وكان الناس يتوقعون أنها تصل 2500، وكان الناس يشترون. بعد ما بدأ مسلسل الهبوط أصبحت صافولة 23 ريال، والناس يحجمون عن الشراء يقولون أنها ستنخفض أكثر فأكثر. إذن هذه الحالة حالة إذا المرتبطة بالتوقعات هذه من الحالات الاستثنائية للقانون العام للطلب. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة ليست علاقة عكسية حتى وإن ظلت ظروف الطلب ثابتة، وإنما هي علاقة طردية لأن حالة استثنائية لا تتوافق مع الطبيعة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة التي نص عليها القانون العام والطلب. الحالة الثانية حالة السلع الدنيا، والسلع الدنيا هي السلع التي تكون علاقة الطلب عليها بالدخل علاقة عكسية، فيزيد الطلب عليها إذا انخفض الدخل أو يقل الطلب عليها إذا زاد الدخل. يزيد الطلب عليها إذا انخفض الدخل أو يقل الطلب عليها إذا زاد الدخل. هذه السلع الدنيا وتسمى السلع الرديئة أو هي السلع ذات الجودة الأقل، هذه علاقة الطلب عليها بالدخل علاقة عكسية. الإنسان إذا زاد دخله هل يشتري السلع ذات الجودة الأعلى السلع الأصلية ذات الجودة الأعلى أم يشتري السلع الرديئة؟ سيحجم عن شراء السلع الرديئة ويتجه لشراء السلع ذات الجودة الأعلى. فهذه هي السلع الدنيا. السلع الدنيا إذا ارتفعت أسعارها ومن المعلوم أن قانون العام للطلب يقول إذا ارتفع سعر السلعة تقل الكمية المطلوبة منها، لكن إذا كانت السلعة الدنيا حالة استثنائية من حالة استثنائية لهذا القانون، فهذا يعني أنه إذا ارتفع سعر السلعة الدنيا فإن الطلب عليها يزيد ولا يقل. كيف يكون هذا؟ خذ على سبيل المثال الحالات، مثلا الحالات التي ترتفع فيها الأسعار بشكل عام، يعني مثلا لو قلنا مثلا إن السيارة تويوتا تعتبر سيارات ذات جودة عالية، والسيارات الهونداي تعتبر سيارات ذات نوع يعني جودة أقل أو رديئة. هنا إذا ارتفعت أسعار السيارات بشكل عام، الأشخاص الذين كان بمقدورهم شراء السلع ذات الجودة الأعلى بسبب الارتفاع العام في الأسعار، وربما في أسعار السيارات وغير السيارات، تكون إمكاناتهم المادية لا تمكنهم من شراء السلع ذات الجودة الأعلى، وبالتالي تتجه شريحة كبيرة لشراء السلع ذات الجودة الأقل، فبدلا من أن يشتري سيارة تويوتا يشتري سيارة مثلا هونداي. وكذلك الحال بالنسبة للسلع الرديئة الأخرى، ربما يعني في حالات التضخم، في حالات انهيار الأسهم، تنشط مثلا المتاجر اللي تبيع من السلع الرخيصة، مثل يعني هناك محلات كثيرة مشهورة تبيع السلع رخيصة، ففي مثل هذه الفترات تنشط مبيعاتها بشكل كبير في الوقت التي تواجه كثير من المتاجر حالة ركود اقتصادي. ننتقل إلى العوامل المؤثرة على الطلب. العوامل المؤثرة على الطلب تقسم إلى مجموعتين: السعر وظروف الطلب. السعر ننظر في مسألة تمدد الطلب وانكماش الطلب. نحن نعرف أنه إذا زاد السعر انخفضت الكمية المطلوبة، وإذا انخفض السعر زادت الكمية المطلوبة، وإذا زاد السعر قلت الكمية المطلوبة. فهنا لدينا شكلين لننظر في هذين الشكلين. انظر في الحالة الأولى التي هي حالة تمدد الطلب. إذا انخفض السعر ماذا يحدث للكمية المطلوبة؟ يزيد. إذا انخفض السعر، إذا نزلنا من السعر واو إلى هاء إلى دال إلى جيم، في عند واو ثم عند دال ثم عند باء، تنظرون إلى السهم الذي يقع إلى يمين المنحنى، نحن نتجه ننحدر من أعلى المنحنى إلى اليمين، ننتقل من نقطة إلى نقطة على نفس المنحنى، هذا يعبر عن زيادة الكمية المطلوبة نتيجة لانخفاض السعر. فنقول إذا زادت الكمية المطلوبة نتيجة لانخفاض السعر فهذا يعتبر تمدد في الطلب. لاحظ أنه ما عندنا إلا منحنى طلب واحد، لا يوجد طلب، لا يوجد منحنى طلب آخر في الشكل، وإنما ننتقل على هذا المنحنى من نقطة إلى نقطة أخرى، فكلما انخفض السعر تزيد الكمية المطلوبة، وننتقل إلى نقطة أخرى تقع إلى يمين النقطة السابقة، إذا انخفض السعر أكثر فأكثر انتقلنا إلى نقطة أخرى على منحنى الطلب تقع إلى يمين النقطة السابقة، فنتجه باتجاه السهم النازل هذا، فهذا تمدد في الطلب، تزيد الكمية المطلوبة مع انخفاض السعر. وانكماش الطلب يحكي الوجه الآخر للموضوع. فإذا ارتفع السعر، تنخفض الكميات المطلوبة، وننتقل من نقطة إلى نقطة أخرى على نفس المنحنى، ولكننا ننتقل باتجاه اليسار، انكماش، يعود المنحنى إلى حيث ابتدأ، فننتقل من نقطة إلى نقطة أخرى تقع على يسار النقطة السابقة، ثم إلى نقطة ثالثة تقع على يسار النقطة التي قبلها. هذا يسمى انكماش الطلب، وهو يعني انخفاض الكمية المطلوبة نتيجة لارتفاع السعر. هذا فيما يتعلق بالسعر، فالسعر أثره تمدد، إما تمدد في الطلب أو انكماش في الطلب، ولا يؤدي السعر إلى زيادة في الطلب ولا إلى نقص في الطلب. والظروف الأخرى المؤثرة على الطلب العوامل المؤثرة على الطلب تقسم إلى السعر وظروف الطلب. فظروف الطلب تقسم إلى مجموعة: عدد المشترين، والدخل، والذوق، وأسعار السلع الأخرى. فبالنسبة لعدد المشترين، ما الذي يترتب على زيادة عدد المشترين؟ أي زيادة في الدخل، أو زيادة في عدد المشترين، أو تغير في ذوق المستهلك، أو تغير في أسعار السلع سواء كانت سلع بديلة أو سلع مكملة، سيؤدي إلى زيادة في الطلب أو نقص. إذا زاد الطلب ينتقل منحنى الطلب إلى اليمين، وهذا يمثله الشكل باء. وإذا نقص الطلب انتقل منحنى الطلب إلى يسار منحنى الطلب الأصلي، وهذا يمثله الشكل ألف. فإذا زاد عدد المشترين أي من الشكلين ألف أو باء يمثل الحالة؟ في الواقع زيادة عدد المشترين تعني أن هناك المزيد من الكميات المطلوبة التي يمكن شراؤها عند مختلف الأسعار، وبالتالي فإن الطلب يزيد فينتقل منحنى الطلب إلى اليمين. لكن لو أن عدد المشترين نقص، يعني مثلا على سبيل المثال عندما يسافر الناس في الإجازات الصيفية ويقل عدد المشترين الموجودين في السوق المحلية مثلا، أو مثلا عندما يحدث هجرة من بلد، تكون هناك هجرة كبيرة أثرت على عدد المشترين الموجودين في هذا البلد، فهذا يكون نقص في الطلب، ينتقل منحنى الطلب إلى اليسار. لكن المثال الذي نذكره عادة عن عدد المشترين أن الزيادة، فالزيادة في عدد المشترين تؤدي إلى زيادة الطلب، وبالتالي انتقال منحنى الطلب إلى اليمين، وهو الذي يعبر عنه الشكل باء. بالنسبة للدخل، نحن نفرق بين نوعين من السلع: السلع الدنيا والسلع العادية. السلع الدنيا مر معنا تعريفها، وقلنا بأنها هي السلع التي يزيد الطلب عليها إذا قل الدخل، أو يقل الطلب عليها إذا زاد الدخل، فعلاقة الطلب عليها بالدخل علاقة عكسية. هذه هي السلع الدنيا. أما السلع العادية فإن علاقة الطلب عليها بالدخل علاقة طردية، بمعنى إذا زاد الدخل زاد الطلب على السلع العادية، وإذا قل الدخل قل الطلب على السلع العادية. طيب إذا زاد الدخل والسلعة دنيا، أي من الشكلين يعبر عن الحالة؟ الدخل زاد والسلعة دنيا، فأي من الشكلين يعبر عن الحالة؟ نحن قلنا أن علاقة الطلب على السلعة الدنيا بالدخل علاقة عكسية. الدخل زاد معناته الطلب على السلعة الدنيا ينقص، وإذا كان الطلب على السلعة الدنيا ينقص فإن منحنى الطلب ينتقل إلى اليسار. طيب إذا زاد الدخل والسلعة عادية، هنا الذي يعبر عن الحالة هو الشكل باء، فيزيد الطلب. إذا نقص الدخل والسلعة دنيا، إذا نقص الدخل والسلعة الدنيا فإن الشكل الذي يعبر عن الحالة هو باء، يزيد الطلب على السلعة الدنيا إذا نقص الدخل. ننتقل إلى الذوق. الذوق قد يتغير إما لصالح السلعة، يعني يتحول ذوق كثير من المستهلكين لصالح سلعة معينة أو لغير صالح السلعة، وهناك أمور تؤثر في الذوق، يعني مثل العادات والتقاليد، الدعاية والإعلان، أيضا الدين. الدين يشكل ذوق، فمثلا الدين الإسلامي بتحريمه للخمر ولحم الخنزير ووضعه ضوابط للباس المرأة المسلمة يشكل ذوق المسلم في هذه الجوانب، يقوم بصياغة ذوق المسلم فيما يتعلق بهذه الأمور. إذن الذوق من الأمور التي تؤثر فيها الدعاية والإعلان. لنفرض أن الدعاية والإعلان أدت إلى تغير ذوق المستهلك لغير صالح السلعة التي كانت قيد الاستهلاك، هل يزيد الطلب عليها أو يقل؟ السلعة التي يتغير الذوق لغير صالحها يمثلها الشكل ألف، إذا تغير انصرف عنها المستهلك وتغير ذوقه لظهور سلع جديدة أو نحو ذلك أو قناعته بسلع أخرى، فعند ذلك ينتقل منحنى الطلب إلى اليسار. السلع ننتقل إلى أسعار السلع الأخرى، هذه سلع بديلة وسلع مكملة. أما بالنسبة للسلع البديلة فهي السلع التي يمكن إحلالها محل السلعة قيد الاستهلاك. نحن مثل على سبيل المثال نستهلك شاي ليبتون، ممكن أننا نستخدم بدل الشاي ليبتون شاي لورد مثلا. هنا في الحالة هذه يكون الشاي لورد هو بديل للشاي ليبتون. السلع البديلة إذا زاد الطلب على إذا انخفض سعر السلعة البديلة يزيد الطلب على السلعة قيد البحث أو لا؟ هل يزيد الطلب على السلعة قيد الاستهلاك السلعة الأساسية؟ إذا كانت السلعة الأساسية هي شاي ليبتون ثم انخفض سعر السلعة البديلة الذي هو شاي لورد، في هذه الحالة هل يزيد الطلب على السلعة الأساسية التي هي ليبتون أو يقل؟ يقل الطلب عليها لأن سعر السلعة البديلة انخفض. إذن العلاقة بين أسعار السلع البديلة والسلعة الأساسية أو السلعة قيد البحث أو قيد الاستهلاك هي علاقة عكسية، فإذا انخفضت أسعار السلع البديلة زاد الطلب على إذا انخفضت أسعار السلع البديلة زاد انخفض الطلب على السلع الأساسية. أسعار السلع الأخرى، أسعار السلع الأخرى هي السلع البديلة والسلع المكملة. أما بالنسبة للسلع البديلة فإن العلاقة بين أسعار السلع البديلة والطلب على السلعة الأساسية التي هي قيد الدراسة أو البحث أو التي هي قيد الاستهلاك هي علاقة طردية، فإذا ارتفع سعر السلعة البديلة ينخفض الطلب على السلعة الأساسية السلعة التي هي قيد الاستهلاك. مثل على سبيل المثال إذا كان المستهلك يستهلك شاي ليبتون مثلا وارتفع سعر السلعة البدائل الأخرى لشاي ليبتون، فعند ذلك يظل أو يزداد طلبه على السلعة، يزداد طلبه على السلعة التي هي قيد الاستهلاك. أما إذا انخفضت أسعار البدائل لنقل مثلا من بدائل شاي ليبتون شاي لورد، انخفض سعر شاي لورد مع بقاء شاي ليبتون على مستوى سعره السابق، عند ذلك يقل الطلب على شاي ليبتون. إذا ارتفع سعر السلعة البديلة ازداد الطلب على السلعة قيد البحث، وإذا انخفض سعر السلعة البديلة انخفض الطلب على السلعة قيد البحث. فالعلاقة بين سعر السلعة البديلة والطلب على السلعة الأساسية أو التي هي قيد الدراسة أو البحث هو علاقة طردية. إذا لو نظرنا في الشكل ألف أو باء، إذا ارتفع سعر السلعة البديلة، أي من الشكلين يعبر عن حالة الطلب على السلعة الأصلية؟ ارتفع سعر السلعة البديلة ألف أو باء؟ الجواب باء، لأنه يزيد الطلب على السلعة قيد البحث أو الدراسة، يزيد الطلب على السلعة قيد البحث أو الدراسة، ولا يعني السلعة قيد الاستهلاك. أما بالنسبة للسلعة المكملة فإن العلاقة بين سعر السلعة المكملة وسعر السلعة والطلب على السلعة الأصلية، سعر السلعة المكملة والطلب على السلعة الأصلية، طبعا بالنسبة للمكمل مثل على سبيل المثال السيارة والبنزين أو السكر والشاي، هذه السلع يكمل بعضها بعضا، لا يمكن استهلاك سلعة دون استهلاك السلعة الأخرى، ففي هذه الحالة تكون العلاقة بين سعر السلعة المكملة والطلب على السلعة علاقة عكسية. فإذا كانت السلعة هي الأساسية هي الشاي، وارتفع سعر السكر كسلعة مكملة، فإن الطلب على الشاي ينخفض. فأي من الشكل ألف أو باء يعبر عن الحالة؟ إذا انخفض سعر السلعة المكملة ماذا يحصل للطلب على السلعة، ألف أو باء؟ الجواب باء، يزيد الطلب على السلعة الأساسية. إذا بالنسبة للسلعة الأخرى، السلعة البديلة هي السلع التي يمكن أن تحل محل السلعة قيد الاستهلاك، مثل مثلنا بشاي لورد في مقابل شاي ليبتون. وبالنسبة والعلاقة في هذه الحالة بين أسعار السلع البديلة والطلب على السلعة هي علاقة طردية، فإذا زاد سعر السلعة البديلة يزداد الطلب على السلعة الأصلية. أما بالنسبة للسلع المكملة فهي السلع التي يكمل بعضها بعضا في الاستهلاك، فلا يمكن استهلاك سلعة دون استهلاك السلعة الأخرى في نفس الوقت، فهذه علاقة سعر السلعة المكملة بالطلب على السلعة الأساسية علاقة عكسية، فإذا زاد سعر السلعة المكملة انخفض الطلب على السلعة الأساسية. هذا فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على العرض. رأينا أن العوامل المؤثرة على العرض تنقسم إلى قسمين، السعر وظروف الطلب. فالسعر عرفنا في الحديث عن السعر تبدد الطلب وانكماش الطلب، فإذا زادت الكمية المطلوبة نتيجة لانخفاض السعر فهذا تمدد في الطلب، وإذا انخفضت الكمية المطلوبة نتيجة لارتفاع السعر فهذا انكماش في الطلب. أما زيادة الطلب ونقصه فإنه يعني وجود منحنى جديد، في حالة زيادة الطلب يوجد منحنى جديد يقع إلى يمين منحنى الطلب الأصلي، وفي حالة نقص الطلب يوجد منحنى طلب جديد يقع إلى يسار منحنى الطلب الأصلي، فهذا الانتقال في منحنى الطلب يمينا أو يسارا زيادة أو نقصا لا يتحقق إلا نتيجة لتغيرات في ظروف الطلب، والتي هي عدد المشترين والدخل والذوق وأسعار السلع الأخرى. نصل إلى ختام هذه الحلقة، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.